بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتقاه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه فآتاه شريعة ومنهجا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومن واله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، صلاح القلوب، ما صلاح القلوب؟ أعز أمنية وأشرف مرغوب ومطلوب. صلاح القلوب نعمة من الله تبارك وتعالى، يكرم بها من اختص واصطفى واجتبى من عباده في هذه اللحظات، في هذه الدقائق والساعات، نقضي مع هذه القلوب الطاهرة والنفوس الموقنة. القلوب، وما أدراك ما القلوب؟ منازل الإيمان ومحط الخوف والخشية من الرحمن. القلوب لصلاحها تنزلت الآيات، ومن أجل إصلاحها حبرت المواعظ من الدعاة والهداة. هذه القلوب التي يقع فيها الصراع المرير بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الرحمة والعذاب. هذه القلوب التي هي مساكن الإيمان ومحط اليقين والإحسان. هذه القلوب التي يعيش العبد معها أعظم معركة وجدت على وجه الأرض، صراع مرير بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الرحمة والعذاب. إنه الصراع مع ذلك العدو اللدود، ذلك العدو الذي أقسم بعزة الرحمن، أقسم أن يغوي العباد وأن يجتالهم عن سبيل الهدى والرشاد. إن هذه القلوب التي تعيش هذا الصراع لا بد لها من الزاد، وأي زاد لصلاحها وأي زاد لفلاحها. تعيش تلك المواقف العصيبة وتعيش تلك المواقف الرهيبة مع الفتن والمحن، لكي يجتالها عدو الله عن صراط الله ومحبة الله، لكي يجتالها عن طريق الرضا والهدى، فيبتليها بأسباب الشقاء والردى. القلوب، وما أدراك ما القلوب؟ كم نظر الله عز وجل إليها فوجد فيها الإيمان به والتصديق بآياته واليقين بعظاته، فأحبها وأحب أهلها وأنزلهم عنده المنزلة التي تقر بها الأعين وترتاح بها النفوس. القلوب أحبتي في الله، القلوب والأفئدة التي بصلاحها تصلح الأجساد وبفسادها يفسد الجسد كله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب الذي تنتابه الوساوس والخطرات وتضله وتعميه الشهوات والملهيات، هناك حيث يعتصر بهذه الفتن والمحن أمام داعي الردى. يحار العبد أمام الداعيين، داعي الحق وداعي الباطل، داعي الرحمة وداعي العذاب. ولكن لله عز وجل خواص اختصهم برحمته واصطفاهم لكرامته. إنها قلوب العابدين، إنها قلوب المتقين، إنها قلوب الخاشعين المنيبين، الذين أحبهم وأكرمهم وأعلى في الدنيا مقامهم. قلوبهم بريئة من تلك الخطرات بريئة من تلك الوساوس والشهوات والشبهات، قلوب عز الله عز عند الله مكانها وارتفع عند الله شأنها، فاصطفاها لمحبته ومرضاته. عن هذه القلوب الطيبة، عن هذه المعادن الكريمة، عن هذه الأرواح الطيبة الزاكية، عنها يطيب الحديث، وإليها وفي زمرتها يتمنى المؤمن أن يكون بين هؤلاء الأخيار. كم في هذا المجتمع المبارك من قلوب تتقطع لهفا وشوقا لكي يكرمها الله عز وجل بالصلاح، لكي يكرمها بالطهارة والزكاة، لكي يجعلها على صراط مستقيم وطريق قويم. كم في قلوب المؤمنين كم من قلوب للمؤمنين تقطعت شوقا وحنينا إلى رحمة الله عز وجل كي تكون بريئة من الضلال والعمى. لذلك أحبتي في الله، مع الصالحين الأخيار، مع تلك القلوب الطيبة، مع تلك القلوب الزاكية، هناك يجد الإنسان عز هذه الدنيا بالأنس بالله تبارك وتعالى. ولذلك كم يتساءل العبد عن صفات هؤلاء الأخيار وعن علامات الصلاح وأماراته، أين علامات الصلاح أم أين أماراته؟ أول علامة صلاح القلب الإيمان بالله. إذا نزل الإيمان إلى ذلك القلب استنار من بعد الظلام، وأشرق من بعد العتام، واطمأن لذكر الله. القلب لا يمكن أن يخبت لله عز وجل بشيء مثل الإيمان. كم عاش القلب في حيرة وقلق وبعد عن الله تبارك وتعالى من المعاصي والشهوات، وكان يئن ويحن ويجد من أثر تلك المعاصي والشهوات ما لا يشتكى إلا إلى الله. فلما أراد الله رحمته، لما أراد الله أن يصيبه بنعمته، دخل ذلك الإيمان. ولو رأيت تلك اللحظة التي يدخل فيها الإيمان إلى القلوب، لو رأيت القلوب المظلمة إذ دخل عليها الإيمان فأشرقت واستضاءت واطمأنت وأخبتت وأصبحت في طمأنينة من ذكر الله عز وجل، كانت في الحيرة أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فلما دخل ذلك الإيمان غسلها، أنقاها، ثبتها، فجعلها على صراط الله عز وجل المستقيم، أزال عنها أدران المعاصي، فأصبحت على هداية من الله تبارك وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا اهتدى القلب إلى الإيمان كان أول مرتبة صلاحه، أصاب أول مرتبة من صلاحه وفلاحه. ولذلك كلما وجدت العبد يؤمن بالله عز وجل بأسمائه وصفاته ويستشعر تلك الصفات بمعانيها، وجدته على صلاح واستقامة. وجدت ذلك القلب إذا ذكر بالله تذكر، وإذا بصر تبصر، وإذا وقعت تلك الآيات فيه خشع لله واطمأن بذكر الله. لذلك أحبتي في الله، إن أول مراتب الصلاح تغذية القلوب بالإيمان بالله عز وجل. أما المرتبة الثانية من مراتب الصلاح فهي الصدق في التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. إذا أراد الله أن يصلح للعبد قلبه أكرمه بالصدق بالتوبة، فإن بالتوبة يصدق العبد مع الله عز وجل في توبته، فيجعل قلبه في استقامة وسير على منهج الله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فكلما تاب العبد إلى الله وأناب إلى الله لامس مراتب الصلاح. ولذلك تجد العبد العاصي تجد العبد العاصي كلما أصاب حدا من حدود الله أظلم قلبه فطفقت عليه الفتنة تلو الفتنة حتى يصبح في عمن عن سبيل الله وضلال عن رحمة الله. لذلك أحبتي في الله تجديد التوبة والاستغفار هو غسل هذه القلوب هو نقاؤها هو صلاحها هو اهتداؤها إلى علام الغيوب. كلما أكثر العبد من التوبة والإنابة إلى الله والانكسار إلى الله عز وجل كلما وجدت قلبه على صلاح واستقامة وثبات على محبة الله ومرضاته. أما السبيل الثالث لصلاح هذه القلوب فالفرار من الفتن والمحن الفرار من الفتن والمحن. ذلك أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصلح للعبد قلبه أكرمه فجعله في عصمة من الفتن والمحن. فالفتن لها وقع كبير في القلوب. قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصبح على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. لذلك تجد الصالحين تجد أهل القلوب الصالحة لا يرتاحون للفتن ولا يحومون حولها كلما وجدوا ريحة تلك الفتن فروا إلى الله والتجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الفتن هي سبل الهوى هي طريق الردى هي حبل الشيطان الذي يوقع العبد به في بلائه وشقائه وعنائه. أما السبيل الرابع من أجل صلاح هذه القلوب إيجاد القدوة الصالحة. إذا أراد الله أن يصلح العبد وأن يستقيم قلبه على طاعة الله ومرضات الله أكرمه فجعل قدوته الأخيار. لذلك أحبتي في الله ينبغي للإنسان أن يجعل لنفسه قدوة وأكمل قدوة وجدت على وجه الأرض أكمل قدوة تصلح القلوب بذكر سيرتها العطرة المباركة قدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كمل الله أخلاقه وجمل آدابه وجعل في اتباعه والائتسائه والاقتداء به الخير كله في الدين والدنيا والآخرة. لذلك تجد أهل الصلاح بعيدين عن القدرة التي لا خير فيها والعكس بالعكس. فكلما مجد العبد أعداء الله وكلما اتخذ القدوة له من لا خير فيه ولا خير في الائتساء والاقتداء به تنكب قلبه والعياذ بالله عن صراط الله وطريق الله. لذلك إخواني خير سبيل تصلح به هذه القلوب أن يكثر الإنسان من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدة والرخاء في النعمة والضراء أن يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المواقف التي صدق فيها مع ربه في إيمانه أن يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته في عبادته في معاملته. إذا قام بين يدي الله تذكر ذلك النبي الكريم فصلى كصلاته وإذا عاش بين الأعداء والأصدقاء ترسم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الهدي المبارك يصلح قلبه ويطمئن فؤاده وترتاح نفسه. فقد جعل الله تعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل منهج وأكمل سيرة وجدت على وجه الأرض. فلذلك إذا تهيأ القلب للصلاح أحب هذا النبي الكريم وأحب الائتساء والاقتداء به. ولذلك تجد الراسخين في الصلاح والطاعة والهداية لا يفرطون في السنن ولا يضيعون الائتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعمك طعامه ويسيرك سيرته ويتكلمك كلامه من الكلام الطيب الذي له الأثر المبارك في القلوب، هاديا مهتديا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن دلائل الصلاح ومن أمارات الصلاح الخشية من الله تبارك وتعالى. فكلما أراد الله عز وجل للعبد أن يصلح أورث قلبه الخوف، أورث قلبه الخشية لله تبارك وتعالى. ولذلك لا يمكن أن تدخل الخشية إلى قلب عبد إلا وجدته كأحسن ما أن ترى من عبد مصلح بينه وبين الله. لا يمكن أن تدخل هذه الخشية إلى قلب إلا وجدت فيه الطمأنينة، ووجدت فيه الثبات على الهداية، ووجدت فيه الصدق مع معاملته مع الله ومع عباد الله. الخشية التي تجعل الكلام طيبا وتجعل الأعمال على هدي الشرع وسنته. فإذا دخل الخوف من الله في القلب وجدت القلب كأحسن ما أن ترى من صلاح. وتغذية هذه الخشية إيجادها بالإيمان بالله والزيادة بالتعرف على الله عز وجل. إذا أصابتك النعمة تذكر حال النقمة، وإذا أصابتك النقمة تذكر حال النعمة، وكن على معرفة من الله تبارك وتعالى. وأصدق ما تكون الخشية إذا كانت بالغيب، أصدق ما تكون الخشية من العبد لربه إذا كانت في الغيب، خاصة إذا تيسرت المعاصي وتزينت للعبد وأصبح العبد في مأمن من الحسيب والرقيب، ولم يبق إلا رقيب الله ولم يبق إلا حسيبه في تلك الساعة في تلك اللحظة، تظهر المعادن الكريمة، تظهر القلوب الصادقة في صلاحها مع الله تبارك وتعالى. أصدق ما تكون الخشية إذا كان العبد خاليا بالذنب، ليس معه ثان إلا الله عز وجل. ولذلك جعل الله عز وجل ثوابها كبيرا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، ما قال والذين، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وكبير من الله ليست بالهينة. إذا قال الله عز وجل لشيء إنه كبير فليس فوق كبير الله كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يقول بعض العلماء لهم مغفرة لأن العبد إذا تاب وأناب إلى الله لا بد وأن يمتحنه الله في التوبة. ولذلك أي تائب تاب من أي معصية لا بد وأن يمتحنه الله بعد تلك المعصية، لا بد من الامتحان. فبعد أن يتوب ويجد حلاوة التوبة ييسر الله له الطريق لتلك المعصية. كان على الزنا، كان على شرب الخمر، المخدرات، المسكرات، حتى إذا تاب وتمكن الإيمان منه امتحنه الله في تلك اللحظات فيسر له السبيل لكي يعود إلى تلك المعصية، وأوقفه أمام ذلك الموقف لكي يختبر إيمانه، لكي يختبر ثباته على الهداية. وعندها يأبى ذلك القلب المؤمن، يأبى إلا الرجوع إلى الله، يأبى إلا البقاء على طاعة الله عز وجل. يحترق مهما كانت في تلك المعصية من لذة وحلاوة في قلبه، لكن داعي الله الذي سمعه وآمن به ورضي به لا يمكن أن يرضى عنه بديلا ولا عن سبيله تحويلا. وهناك يظهر صلاح القلب. حدث بعض العلماء رحمهم الله من مشائخنا عن رجل سافر إلى الأزهر لطلب العلم، وكان شابا وضيئا جميلا. قال فلما جاء إلى الأزهر نزل بجوار أسرة، وكانت في تلك الأسرة امرأة فتنت بذلك الشاب لما رأته، فعقدت العزم على فتنته فأراد الله أن يكون مسكنه إلى جوار ذلك البيت. قال رحمه الله: فجاءت تلك الليلة شديدة الريح والبرد، فجاءت المرأة وقرعت الباب على ذلك الرجل الشاب في غرفته ساهرا في طلب العلم، فلما فتح الباب صاحت واستغاثت واستجارت به ودهش من هول المفاجأة، وإذا بها في داخل غرفته وقالت إن أهلها لا يفتحون لها، فادعت ما ادعت فما هو إلا وهي وثالثهم الله عز وجل. قال رحمه الله: فلما تهيأت جاءه الشيطان وساوره للمعصية، وكان ذلك الشاب قد عكف على كتاب من كتب العلم الطيبة الطاهرة ووجد حلاوتها في قلبه، فجاءه الشيطان يزين له تلك المعصية، وكان السراج موقدا، فقام ذلك الشاب المؤمن وأدخل إصبعه فوق نار السراج لكي يذكر نفسه بالنار، ولكي يقول لها: يا نفس إن كنت تصبري على هذه النار فافعلي ما شئت. فجعلت يده تنفذ من شدة النار ويبردها ثم يعيدها والدمع يذرف من عينه، ويقول: يا نفس هل تطيقين على النار صبرا؟ يا نفس هل تطيقين على النار صبرا؟ يا نفس هل تطيقين على النار صبرا؟ فذعرت الفتاة وخرجت من غرفته ورجعت إلى أبيها وأصبحت وقالت: والله لا أرضى عنه بديلا فعرضني عليه بالحلال. فزوجه الله منها، عف عن الحرام فعوضه الله الحلال. ناهيك عن الدرجة والمرتبة التي فاز بها، خشية الله بالغيب أمر ليس بالهين، أمر ليس باليسير، حينما تكون شابا في عفوان الشباب واكتماله وتتزين لك هذه الدنيا أمام معصية من معاصي الله ليس لك عليها فيها رقيب ولا حسيب إلا الإيمان الذي في قلبك، الذي يدعوك أن تكون صادقا في صلاحك، يدعوك أن تكون صادقا مع الله في معاملتك. هناك تأبى، وتأبى النفس الصالحة أن تتردى بذلك البلاء والشقاء. لذلك أحبتي، إن من دلائل صلاح القلوب الخشية لله بالغيب، وهذه الخشية لها مواقف عجيبة. إذا دخلت إلى القلوب اطمأنت وخشعت، حتى إن صاحب ذلك القلب بمجرد أن يسمع اسم الله ترعد فرائصه، لا يتمالك نفسه لأنه يعرف من هو الله. القلب الخاشي قلب عجيب، ومواقفه مع الله عجيبة، صادق مع الله في سرائه وضرائه ونعمائه وبلوائه. لذلك أحبتي في الله، لنغرس هذه الخشية، لنغرسها في قلوبنا، فإننا إن فعلنا ذلك كان لنا خير الدنيا والآخرة. ومن دلائل صلاح القلوب المحافظة على حقوق الله. القلب الصالح لا يمكن أن يفرط في حق من حقوق الله. ولذلك ليس الصلاح أن تدمع العيون وأن تجد الإنسان تعلوه المسكنة والذلة حتى إذا جاء في فرائض الله قصر فيها وضيعها، هذا ليس بالصلاح. الصلاح الصادق إذا دعي العبد إلى فريضة من فرائض الله جعل في نفسه هما وغما حتى يؤدي تلك الفريضة على وجه الله، على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. الدليل الصادق على صلاح القلب العبد مع الله أن تجده عند الفرائض حريصا عليها. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلحت قلوبهم، لما زكت أرواحهم، كانوا إذا سمعوا داعي الله أجابوا وأسرعوا ولبوا، حتى أثر عنهم رضي الله عنه أنه إذا أذن المؤذن وسكين الواحدة منهم في لحمه تركها ولم يكمل قطعها ولبى داعي الله عز وجل. أداء هذه الحقوق، أداء هذه الفرائض دليل صادق على صلاح القلب. قال إبراهيم النخعي أحد أجلاء السلف الصالحين، إمام من أئمة التابعين، وكان رجلا ورعا، حتى إنه رحمه الله كان فقيه الكوفة في زمانه ولا يرجع في الفتوى إلا إليه، ومع ذلك رحمه الله لم يجلس تحت سارية بعينه يخاف الشهرة رحمة الله عليه. هذا الرجل ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه، أي ليس من أهل الفلاح وأهل الدرجات العالية والقلوب الصالحة، وإنما هو متقاعس. فلذلك التقاعس عن أداء الواجبات أصدق دليل على النفاق. ولذلك أبدا الرجل الصالح القلب الصالح بمجرد من أن يأتيه داعي الله يجعل نصب عينيه أداء ذلك الفرض. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه مقالته المشهورة: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه أو أهلك دونه. فالقلوب الصالحة لا تفرط في حقوق الله أبدا، حقوق الله تجعلها نصب أعينها. إذا أتاها داعي الله لبت وأجابت وقالت بلسان الحال والمقال: لبيك وسعديك. لذلك أحبتي في الله ينبغي أن نحقق صلاح القلوب، نحقق بإجابة داعي الله. إذا جاءتنا الواجبات، إذا جاءتنا الفرائض، كان الإنسان مشمرا في طاعة الله عز وجل ومرضاته. وكذلك أيضا من دلائل صلاح القلوب أداء حقوق العباد. هذه الحقوق التي امتحن الله عز وجل بها الكبير والصغير والجليل والحقير والسوقة والأمير، حقوق العباد أداؤها أصدق شاهد على صلاح القلوب. قالوا: يا رسول الله، هي تصوم وتصلي وتؤذي جارتها؟ قال: هي في النار. ما الفائدة؟ كيف يكون العبد صالحا إذا كان قلبه مليئا بالحقد على المسلمين؟ كيف يكون القلب صالحا إذا كان العبد لا يراقب الله في حقوق الجيران، ولا يراقبه في حقوق الأصدقاء والخلان، لا يراقب الله عز وجل في حقوق الزوجة والأولاد، تاركا الأمور مفرطا في المسؤوليات والأمانات والواجبات؟ كيف يكون ذلك القلب صالحا؟ لذلك أحبتي في الله من دلائل صلاح القلب أداء حقوق العباد. تجد الإنسان إذا كان للغير عليه حقا يحاول قدر استطاعته أن يؤدي ذلك الحق كامل. ورحمة الله على السلف الأخيار، كان الواحد منهم يراقب الله في حقوق إخوانه، يراقبه حتى في الكلمة التي يخاطبه فيها. أثر عن بعضهم وكانوا يخافون من الانتقال إلى الدار الآخرة وقد حملوا من هذه الحقوق شيئا. أثر عن بعضهم رحمه الله أنه حضرته الوفاة، فكان من وصيته رحمة الله عليه أن قال لأبنائه: يا أبنائي، سلوا فلانا عن كذا وكذا، فأوصى بحقوقه. ثم قال رحمه الله: واسألوا جاري فلانا أن يسامحني في حقه. قالوا: يا أبا، ما حقه؟ قال: إني أصبت الودك يوما، يعني كان في طعام السمن، فعلت يدي الزهومة فلم أجد إلا الماء، فأردت التراب فحككت جدار جاري وأخذت منه التراب فغسلت يدي. رحمة الله عليهم، إلى هذه الدرجة، تراب يحكه من جدار جاري يريد أن يخرج من هذه الدنيا نقيا بريا من حقوق العباد. لذلك إخواني تفكروا، ما الذي يجعل هذه القلوب قاسية غير تلك المظالم والمغارم؟ ولذلك كما قال بعض أهل العلم: من أسباب ظلمة القلوب كثرة الظلم. فالإنسان إذا أكثر من الإساءة إلى الناس والإساءة وإضاعة حقوقهم وجدته على بعد، ووجدت قلبه على قسوة، حتى إنك لترثي له والعياذ بالله من تلك القسوة. ولذلك تجد أقسى الناس قلبا وأبعدهم عن الصلاح فؤادا هو ذلك الرجل الذي لا يراقب الله في حقوق العباد. يطلق اللسان، يسب فلان ويشتم وينتقص ويستبيح غيبة فلان، ولربما يصل الأمر إلى ما هو أدهى وأمر، وهم العلماء وأهل الفضل والسابقة في الدين. لذلك أحبتي من دلائل صلاح القلوب أداء حقوق العباد. أداء حقوق الزوجة، أداء حقوق الأبناء والبنات، أداؤها على الوجه المطلوب. فلذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. ليس الإسلام في الصور، الإسلام الحق أن تكون المعادن زاكية. أحبتي في الله، كيف نكون إخوانا في الله وتكون قلوبنا كأحسن ماء ترى من صلاح وفيها الغل وفيها الحسد وفيها البغضاء وفيها احتقار الناس وانتقاصهم بغير حق. قد ينتقصهم الإنسان لألوانهم، لأحسابهم، لأنسابهم، لأي شيء من غرض الدنيا، وهذا دليل على مرض القلب. لذلك أحبتي فإن القلوب على ثلاثة أقسام: قلوب طاهرة نقية، وقلوب مظلمة ميتة، وقلوب بين فيها صلاح وفيها طلاح، وفيها رحمة وفيها عذاب. فالقلوب الصالحة، القلوب المستقيمة، القلوب الطاهرة لا ترضى بضياع حقوق العباد أبدا. ولذلك تجد الإنسان من إخوانك الصادقين، انظر إليهم، انظر إلى حالك معهم، تجد العجب. تجد بعضهم إذا أساء إليك إساءة لربما تجد فيها من الشجاعة والأسى ما لا يشتكى إلا إلى الله، ومع ذلك لا يستغفر ولا يسألك العيد. وتجد غيره إذا أساء إليك ولو بدون قصد يعتذر منك ويحاول أن يأخذ بخاطرك وأن يتقرب إليك، كل ذلك خوفا من حقك عليه. لذلك أحبتي لا يمكن أن نكون صادقين وقلوبنا صالحة إلا إذا حاول الواحد أن يؤدي حقوق العباد إلى العباد. وقد ندبنا الله تبارك وتعالى إلى ذلك على لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ومن دلائل صلاح القلوب الإخلاص لوجه الله في المعاملة، الإخلاص لله الذي هو من أصدق الشواهد ومن أدلها على صلاح القلب. الإخلاص أن يحاول الإنسان في قوله وعمله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته أن يقصد وجه الله عز وجل، أن يكون قلبه مليئا معمورا بمعاملة الله عز وجل. فهذه من الدلائل على صدق الإنسان وصلاح قلبه، أن تجده إذا تكلم وعمل وقال وفعل لا يقصد إلا وجه الله. ولو قيل له إن العباد على صدق منك وبعد عنك والله راض عنك رضي واطمأن، والعكس بالعكس. فمن دلائل فساد القلوب الرياء والنفاق. لذلك تفقد هذا القلب، فإن كان يرتاح لربه ويأنس بقربه ويحاول قدر استطاعته معاملة الله والصدق مع الله في العبادة في الظاهر والباطن، تحمد الله على صلاحه. وإن وجدته على خلاف ذلك فابكي عليه بكاء الندم. من دلائل الصلاح، من دلائل النجاح والفلاح، تذكر الآخرة والمصير إلى الله تبارك وتعالى. هذه الآخرة التي ما عمر بها قلب إلا فاز صاحبه، ولا جعلها عبد نصب عينيه إلا صلحت أقواله وأفعاله، ناهيك عن سريرته. من عرف الآخرة والانتقال إلى الله تبارك وتعالى وسؤال الله عز وجل إياه، وجدته إذا سمع القرآن بكى، وإذا ذكر بالمواعظ رق قلبه لها، لأنه يعلم عاقبة هذه الكلمات التي أنزلها الله عز وجل، وحقيقة هذه المواقف التي قصها الله عز وجل في كتابه. فهذا من دلائل صلاح القلب، أن تجد الإنسان لا يفتر عن ذكر القبر وعن ذكر الحشر وعن ذكر الصراط وعن ذكر الميزان وعن ذكر سؤال الله عز وجل إياه. ولقد وقف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المواقف الكثيرة التي هزت القلوب رفقا وصلاحا، فلما سئل عن ذلك كان يعزي نفسه ويبين السبب في ذلك أنه لقاء الله والخوف من الله عز وجل. لذلك أحبتي في الله أكثروا من ذكر الموت وأكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه يكسر الغرور في النفس ويكسر الطفرة في القلب. لأن الإنسان إذا لم يكبح جناح نفسه بذكر الآخرة فإنه على خطر. أحبتي في الله، ذكر الآخرة هو فضل السلف على الخلف. ولذلك أثر عن طاووس رحمه الله، طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، كان معروفا بقيام الليل. أثر عنه رضي الله عنه أنه كان له إلى مسجده طريقان، الطريق الأول يمر به من داخل السوق، والطريق الثاني يمر به من خارج السوق. إذا مر من الطريق الذي من داخل السوق لم ينم تلك الليلة. فتفقد ابنه عبد الرحمن رحمه الله يقول: فتفقدنا ذلك السوق وعجبنا من أمره، السوق فيه اللهو واللعب، كيف لا ينام تلك الليلة؟ قال: فتفقدنا فوجدنا في السوق رجلا يشوي الرؤوس المشوية. فكان طاووس رحمه الله إذا مر على تلك الرؤوس تذكر النار، وتذكر إذ تصلى بعذاب الله عز وجل، فلم ينم تلك الليلة، يصليها قائما راكعا بين يدي الله. لذلك لا يمكن للإنسان أن يصلح إلا بذكر هذه الآخرة. والله ما فاز السلف بالكلمات الطيبة وبصلاح الجواهر والظواهر والباطن والعلانية إلا بذكر الآخرة. ولذلك لن تجد إنسانا يكثر من تذكيرك بالآخرة إلا وجدته على صلاح واستقامة. فأحبتي في الله أكثروا من ذكر الآخرة. السبب الأخير الذي يدعو العبد إلى صلاح قلبه معاشرة الأخيار والجلوس مع الصفوة الأبرار، فأولئك القوم الذين لا يشقى بهم جليس. إذا أراد الله عز وجل للعبد أن يصلح قلبه هيأ له الصالحين وجعله في قرب منهم، لا يرتاح إلا إذا جلس بينهم، ولا يأنس إلا إذا كان فيهم ومعهم. فهذا من دلائل صلاح القلوب، لأن القلوب تميل إلى أقرانها وإلى أحب أحبابها، ويذكر الصالح بالصلاح فتحب من أجل صلاحه. الجلوس مع الصالحين من أعظم الأسباب التي تعين على صلاح القلب. أولئك القوم الذين إذا نسيت الله ذكروك، وإذا ذكرت الله أعانوك. أولئك القوم الذين لا يشقى بهم جليس. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل 99 نفسا، ثم سئل عن أعلم أهل زمانه فدل على عابد فجاءه وقال: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل 100، ثم سأل عن أعلم أهل زمانه فقيل فلان فذهب إليه، فلما جاءه قص عليه خبره فقال: هل لي من توبة؟ قال: وما يمنعك من التوبة؟ ولكن قوم فلان قوم أشرار، وبنو فلان قوم أخيار، اذهب إلى بني فلان. هذا يدلنا على أن الإنسان إذا أراد إصلاح ظاهره وباطنه ينبغي عليه أن يتخير الأخيار، وأن يعمر وقته بالجلوس معهم والأنس بهم. أحبتي في الله، ختام هذه الكلمات إلى تلك القلوب التي أعرضت عن الله، ختام هذه الكلمات دعوة إلى تلك القلوب التي طالما ذكرت بالله فلم تتذكر، وطالما بصرت فلم تتبصر. دعوة إلى تلك القلوب المظلمة، دعوة إلى تلك القلوب التي صدت عن الله فتمتعت بالشهوات والملهيات، دعوة لها أن تقبل على ربها، أن تحسن فيما بينها وبين خالقها، دعوة إلى أولئك الذين أعرضوا عن الله. لماذا هذا الصدود والإعراض عن الله؟ إلى متى وأنتم عن الله بعيدون؟ إلى متى وأنتم عن رحمته ونفحاته غافلون؟ دعوة إلى تلك القلوب التي تردت في الهوى والردى أن تقبل على الله، أن تقبل على الحليم الرحيم، وأن تحسن المعاملة فيما بينها وبين الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح قلوبنا وقلوبكم. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم إنا نسألك هداية القلوب وصلاحها، ونعوذ بك من ضلالها وشقائها. اللهم ثبت هذه القلوب على طاعتك، اللهم ثبتها على طاعتك ومحبتك ومرضاتك، وأوجب لها بذلك الفوز بجنتك ودار كرامتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خير شيخنا الفاضل، ونسأل الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا. والآن مع الأسئلة. هذا سائل يسأل عن سماع الأغاني وتأثيرها في القلوب، وماذا يفعل تجاه الصديق له يسمع هذه الأغاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي في الله، تسأل عن أثر الغناء في القلوب. الغناء منبت للنفاق في القلوب، الغناء يظلم القلوب من بعد نورها، ويضلها من بعد هدايتها، ويشقيها من بعد سعادتها. أهل الغناء تموت القلوب بالغناء الذي استمعوه، تموت الأفئدة بذلك الغناء الداعي إلى محارم الله، الممهد السبيل إلى ما يغضب الله ويسخط الله. كلما وجدت القلب يرتاح إلى الغناء ويأنس به، وجدته والعياذ بالله ميتا، عن الله بعيدا، ومن رحمته محروما. أدعوك أخي بالله أن تذكره بالله عز وجل، أدعوك أن تقرع قلبه بقوارع التنزيل، أن تذكره من شق ذلك السمع وجعل فيه حاسته، ولو شاء الله عز وجل أن يجعله أصما. أدعوك أن تذكره بنعمة الله عز وجل عليه بذلك السمع، ونقمة الله تبارك وتعالى لو شاء أن يسلبه هذه النعمة بمعصيته. ذكره بالله، خوفه بالله، هذا هو الذي أدعوك إليه أولا. أما الأمر الثاني فذكره بالقرآن، واجعل له بديلا عن تلك المعازف وعن ذلك الغناء. ذكره بما في القرآن من الخير، من انشراح الصدر، من طمأنينة النفس. ذكره بكل ذلك حتى يقبل على هذا القرآن فيجد العوض عن ذلك الغناء. هذا الذي أدعوك إليه. وحبذا لو أمكنك أن تأخذ كتابا نافعا أو شريطا مفيدا يبين خطر الغناء وضرره، فقد أحسنت وأصبت، ولك من الله الأجر، والله تعالى أعلم. وهذا آخر يسأل، يقول: هل تتفضلون بالكلام عن الأخوة في الله والمحبة في الله، مبينا أهم الواجبات والشروط التي تكون بين المتحابين في الله؟ أما المحبة في الله فكثر قائلوها وقل محققوها، خاصة في هذا الزمان. المحبة في الله إذا كانت الأسباب الداعية لمحبتك إنسانا أن الله يحبه، فهذا هو أول شرط لتحقيقها، أن تتجه القلوب لمحبة الشيء إذا كان ذلك الشيء مما يحبه الله ويرضاه الله، فهذا أول دليل على المحبة. أما لوازم هذه المحبة فالتواصي بالطاعة، التواصي بالاستقامة، تثبيت القلوب على طاعة الله عز وجل ومرضاته، هو أول سمات الأخوة في الله. إذا كنت مع أخيك في الله فليكن أول ما تحرص عليه أن تقيمه على طاعة الله عز وجل في ظاهره وباطنه، تراقب أفعاله، فما كان من نقص كملته، وما وجدت من عيب سترته، وحاولت قدر استطاعتك أن تصلحه وأن تكون خير معين له على ذلك الإصلاح. وليس من الأخوة في الله تفرق القلوب وشتاتها ومحاولة إيجاد ما يوجب الشحناء والبغضاء بين عباد الله، فذلك ليس من الأخوة في الله من شيء. ولذلك توعد الله عز وجل الهمزة اللمزة وجعل لمن يمشي بالنميمة فتنة القبر والعياذ بالله. فلذلك أخي في الله، الأخوة في الله من لوازمها أن يكمل الإنسان نقص أخيه. وقد اشتكى كثير من الإخوان من معاملة بعضنا لبعض، بعض الشباب قد يرى بعض التقصير على أخيه فلا ينصحه مباشرة، وإنما بمجرد علمه بذلك التقصير يقول أنا منك بريء وهذا العهد بيني وبينك. هذا لا ينبغي. ينبغي أولا أن نتناصح وأن نتواصى بطاعة الله عز وجل ومرضاته، فهذا من ثمرات الأخوة بالله، بل إن الأخوة في الله ما وجدت إلا من أجل تحقيق هذا الأمر. فينبغي علينا أن ينصح بعضنا بعضا، والشجاع والأسى ما بلينا به من نقل الحديث دون ترب. فكثير من الإخوان تنقطع أواصر الأخوة بينهم بسبب نقل الحديث المكذوب. لذلك أحبتي في الله، إذا أردنا صدق الأخوة في الله فليتق الله بعضنا في بعض. ينبغي أن نبقى على الوداد، على الوصال في الله ولله، فإذا ما وجدنا من خير حمدنا الله، وإذا وجدنا الضد سعينا في الإصلاح. أن يحس الأخ في الله أن أخاه كالغريق يحتاج إلى من ينتشله، يحتاج إلى من يداوي سقمه، وليكن ذلك الرجل. فهذه من دلائل الأخوة في الله، من ثمراتها التواصي بالحق. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى سعادة أهلها حينما بيّن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فضل الأخوة، حتى جعل أصحابها ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله تعالى: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. فلذلك أخي في الله، قوام هذه المحبة التناصح والأمر بما أمر الله به والتناهي عما نهى الله عنه. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بتحقيقها، وأن يجعلها شافعة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. وهذا السائل يقول: شاب استقام فترة ثم عاد والعياذ بالله وانتكس، ثم عاد واستقام مرة أخرى، ولكن يقول في المرة الأولى كان يقوم الليل ويحافظ على السنن، أما في المرة الثانية ما يفعل من هذه الأشياء أي شيء، فهل من توجيه؟ أهنيك أخي في الله بتوبتك ورجوعك إلى الله، أهنيك بما أكرمك الله عز وجل به من الرجوع إليه، فهذه نعمة نحمد الله تبارك وتعالى عليها. وأما ما سألت عنه من أنك لا تقوم الليل، فالليل موجود ورب الليل معبود، فما الذي يمنعك أن تنصب القدم بين يديه؟ وما الذي يمنعك؟ أوقفت ببابه فطردك؟ أم وقفت بجنابه فنحاك؟ قم الليل أخي في الله، ودع عنك وساوس الشيطان، فإن الله تبارك وتعالى ما حجبك عن بابه ولا أضلك عن أعتابه. فقم وشمر عن ساعد الجد في قيامك، ودع عنك خطرات الشيطان ووساوسه، فهذا من تثبيط الشيطان إياك. نعم، لقد كنت في هدايتك الأولى قد أصاب الإيمان شغاف قلبك، كنت على رحمة من الله فرحمك بالوقوف بين يديه، وأذن لك أن تناجيه في الليل إذ هدأت العيون وسكنت الجفون، ولكنك أعرضت، فأراد الله أن يريك بلاء إعراضك، أراد منك أن تبكي بكاء الندم على تلك الساعات التي أصبت حلاوتها ووجدت لذتها، حتى تنكسر بين يديه من جديد وتعيد فيعيد. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أدعوك أولا أن تدعو الله عز وجل أن يحبب إلى قلبك الذي أعرض عن قيام الليل قيام الليل، وقل رب أسألك أن تعينني أن تعيدني إلى تلك المواقف الطيبة الزاكية، أن تعيدني للوقوف بين يديك، أن تعيدني لمناجاتك. سله فإنه كريم لا يرد سائله ولا يخيب راجي. أدعوك أن تدعو الله دعاء صادقا، فما صدق عبد مع الله إلا صدق الله معه. وأما الأمر الثاني فانظر رحمك الله كيف كانت عاقبة الإعراض عن الله. اتخذ من هذا الموقف عبرة تدعوك إلى الثبات على طاعة الله حتى لا تسلب الإيمان كله لا سمح الله. فإن الله عز وجل لربما أراد بك خيرا فحرمك القيام في هذه النكسة، وقد لا سمح الله يحرم العبد الإيمان كله في غيرها. فالله الله أن تبلى بعقوبة الله، وعد إلى الله فأبوابه مفتوحة وسبيله ميسر. ومن أراد أن يقوم فحي هلا به، فباب الله مفتوح وجنابه للجميع مسموح. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيد إليك تلك الحلاوة وأن يبدلك عما فات خيرا، والله تعالى أعلم. سائل يسأل يقول: ما هو المقياس الصحيح لفساد القلب أو صلاحه؟ المقياس الصحيح أن تعرضه على كتاب الله عز وجل، وانظر حالك مع هذا القرآن، فإن رق لآياته وخشع لعظاته فذلك دليل على صلاحه وفلاحه، وإن كان لا سمح الله العكس فالعكس بالعكس. إن وجدته ضعيفا وعند إجابة داعي الله متقاعسا فذلك دليل على موته ومرضه. والقلوب تارة تكون سقيمة مريضة ولا يكمل سقمها ومرضها، فلذلك أخي في الله وإن وجدت من نفسك بعض القصوة فتجد القلب لا يخشع للقرآن فليس ذلك دليلا على فساد قلبك بالكلية، وإنما هو دليل على وجود بعض المرض. فالقلوب إذا آمنت قلوب صالحة، ولكن لا يكمل صلاحها إلا إذا صدقت مع الله في فعل فرائضه وترك محارمه. فالميزان الصحيح هو كتاب الله عز وجل، من تدبره وتأمله ووجد لآياته عظة في قلبه فذلك والله القلب الصالح، والعكس بالعكس، والله تعالى أعلم. وهذا يقول: يا فضيلة الشيخ، ما هي الآثار والأضرار في المزاح على القلوب؟ كثرة المزاح تميت القلب كما أثر عن السلف رحمهم الله، والعكس أيضا، ترك المزاح بالكلية وترك استجمام النفس يقسي القلب. والإسلام دين عدل لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا إجحاف، فالإسلام وسط يبيح لنا أن نلهو ولكن بالمباح وبقدر. فلذلك إذا أراد الإنسان أن يمزح لا يسترسل في مزاحه، فإن الاسترسال في المزاح دليل على موت القلب. والمزاح يفعله أحيانا أهل الصلاح وأهل التقوى بقصد كسر الغرور في النفس. بعض العلماء بعض الفضلاء أدركناهم يمزحون ويحاول الواحد أن يلهو مع طلابه ولكن باللهو المباح، وقصدهم من ذلك أن يكسروا الغرور عن النفس، لأن العالم كثرة يعطي احترام الناس وإجلالهم إياه قد يصيبه بنوع من الغرور، فإذا كسر هذا الغرور باللهو المباح طرح الكلفة بينه وبين الناس، بين الخاصة وليس أمام الناس عامة. ولذلك إخواني كثرة المزاح لا خير فيها، وترك المزاح بالكلية أيضا لا ينبغي. ولله در الشاعر إذ يقول: أفت طبعك المكدوح بالجد ساعة وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. فكثرة الملح تفسد الطعام وقلته تجعله بدون طعم، فهكذا الحياة وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، إذا وجد السآمة والملل في مجلس العلم في صحن بيت الله الحرام ذكر النكتة والطفة حتى يجن عن النفوس. فلذلك الإسلام دين وسط لا إفراط ولا تفريق، فليس بدين الضحك واللهو والمجون والسخف، وكذلك ليس بدين القسوة والتضييق على عباد الله، والوسط هو العدل، والله تعالى أعلم. وهذا يسأل يقول: ما هو دور صحة العقيدة وتعلمها لصلاح القلب؟ وفقرة أخرى يقول: ما هي السلفية؟ أما أثر الإيمان في صلاح القلوب فهو أعظم أثر، وقد تقدم ما ذكرناه. ولذلك من تعرف على الله بأسمائه وصفاته صلح قلبه. إذا وقفت أمام أي صفة من صفات الله عز وجل تفكر في هذه الصفة وغض قلبك بالإيمان بها، تجد لها أثرا عظيما في قلبك. ولذلك مثلا صفة العلم: إن الله بكل شيء عليم. يقول عبد الله بن عباس: والله الذي لا إله إلا هو، في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول رضي الله عنهما: والله الذي لا إله إلا هو، ما من ورقة إلا عليها ملك يكتب حياتها وخضرتها ويبسها وذبولها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح. هذه الصفة تقول عائشة رضي الله عنها لما دخلت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الظهار، تقول عائشة: والله إني ما بيني وبينها إلا الستر، يخفى علي كلامها وينزل الله فيها القرآن، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمعها من فوق سبع سماوات. صفات الله لها أثر في القلوب. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قالوا: لا يمكن أن يكون هناك علم إلا بعد المعرفة بالله. علم الإيمان والتوحيد ومعرفة الله بأسمائه وصفاته له أثر كبير في النفوس والقلوب. فلذلك إذا تعرف العبد على الله بأسمائه وصفاته من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الدلائل المنثورة في هذا الكون، دعاه ذلك أن يكون صالحا مع الله عز وجل، يراقب الله في كل صغير وكبير وجليل وحقيق. لا شك أنه خير معين على صلاح القلوب. ولذلك قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال بعض العلماء إنه لما عرفه الله بتوحيده دعاه إلى العمل، فلا يمكن للقلوب أن تصلح إلا إذا كانت عارفة بالله. وأما السلفية على الوصف فهي منهج السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهذا هو المنهج الذي كتب الله عز وجل لأهله السلامة والنجاة. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الخبر أنه ذكر انقسام الأمة إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فالسلفية نسبة إلى الشيء السالف أي الماضي، فهذه هي السلفية الحقة، أن يكون الإنسان في ظاهره في باطنه في أخلاقه ومعاملاته في سلوكه في جميع أحواله على منهج السلف الصالح. فإن الله تعالى جعل خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عبد الله بن عباس بن مسعود رضي الله عنه: اقتدوا بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولذلك أصدق المواقف في معاملة الله هي مواقف السلف رحمهم الله: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قليل أمثالهم خاصة في هذا الزمان، نسأل الله العظيم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم لسيرتهم والسير على نهجهم والاقتداء لآثارهم، والله تعالى أعلم. يا فضيلة الشيخ، أنت قلت من صلاح القلوب أداء حقوق العباد. لو كان شخص قد أخذ أموالا من بعض الأصدقاء يعرفهم وبعضهم لا يعرفونه، فكيف يؤدي هذا الحق حتى يصلح قلبه؟ كل من كانت له لأخيه عنده مظلمة أو حق يجب عليه أن يؤديه إليه كاملا، أو يسأله السماح عن ذلك الحق. أمران: إما أن يؤدي الحق إليه فيرجعه، وإما أن يسأله العفو عن ذلك الحق. وأما بالنسبة لمسألة ما إذا كان الشخص الذي له الحق غير معروف، فالعلماء أوجه منهم من قال إنه يقدر ذلك الحق إذا كان مالا ويتصدق به على نية صاحبه، وهذا القول مبني على أن الإنسان إذا أقامه الله في عرصات يوم القيامة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من هولها وبلائها، إذا أوقفه الله في تلك العرصات وأقام له خصومه، فإن خصومه يأخذ من حسنات على قدر مظالمهم، فإذا تصدق بأموالهم كانت تلك الحسنات على قدر الحقوق فنجا وسلم. فهذا هو الوجه الذي دعا بعض العلماء إلى القول بأنه يستحب له أن يتصدق بتلك الأموال والحقوق على نية أصحابها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.